وقال ابن بطة العكبري في الإبانة: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، يعني كان سنيا، واستحق الدخول في جملة أهلها، يعني كان من أهل السنة والجماعة، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيخ. اللي احنا نقوله دلوقتي ده هو اللي يتمسك به هو من أهل السنة، واللي يخالفه من أهل البدع والزيخ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة. اللي أنا هقوله دلوقتي ده هو أجمع عليه الأمة. مين بيقول؟ ابن بطة رحمه الله: مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن قال: ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة. ما تخرجش، ما تخرجش في الفتنة، ما تقولش أنصر الناس، أطلع مع بتوع يوليو، أطلع مع بتوع ربعة، أطلع مع بتوع السيسي، أطلع، ما تنزلش، ما تنزلش. نحن نقر للسيسي بالرئاسة ولا نخرج عليه ولا نسمع له ونطيع في الفتنة، هذا قولنا وقول أئمة السنة والجماعة إجماع الأمة، وليس في هذا عيب ولا ضير أن نذكره على المنبر، لأنه دين. لا نأمر الناس بخروج عليه ولا نأمر الناس بطاعته في النزول في الفتنة، هجروا الفتنة. قال رحمه الله: والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، إلى آخر كلامه رحمه الله.